السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا القلوب تطمئن بذكر الله، والألسن ترطب بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، والأبدان تقوى بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، السكينة والرحمات كذلك تتنزل بذكر الله، والصحائف تنور يوم نلقى الله بذكر الله. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أكثروا يا إخواني والأخوات المباركات بذكر، أكثروا من ذكر الله. كذلك البلايا والنقم تدفع بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتدفع بحمد الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. النعم تزداد، لئن شكرتم لأزيدنكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها ترتفع الدرجات، كذلك تغفر الزلات. ويصلي الله علينا 10 صلوات إذا صلينا على الأمين مرة واحدة. الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء. هذا، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. الأخ السائل يسأل: سؤال خاص ورد خارج الشاشة، حاصله أنه يضحي كل عام وأعسر هذا العام، ولكنه حزين جدا ويكاد أن يتشائم، فهل الأضحية واجبة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الأضحية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فقوله وأراد أن يضحي أفاد أنه قد لا يريد أن يضحي. فالأضحية سنة مستحبة، ولا ينبغي أن تتشائم، فإن الشخص المعسر إذا كانت نيته فعل خير، إذا كانت نيته فعل خير ومن قلبه يريد فعل الخير، ولكن يحال بينه وبين الخير، فإنه مثاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فجدير بنا أن نحسن نوايانا وأن ننوي خيرا حتى يثيبنا الله. ولا يليق بك أيها الأخ أن تتشائم لكونك قد أعسرت. وأذكر في هذا المقام بأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما حجت أو أهلت بالحج وبعد ذلك حاضت ولم تستطع أن تعتمر العمرة التي مع الحج، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فلا تحزني ولا تحزن أيها الأخ لكونك عجزت عن التضحية هذا العام. هذا وسيل يسأل يقول: ما حكم طلاق الغضب؟ طلاق الغضب فيه تفصيل. إذا كان الغضبان يملك أمر نفسه ويملك عقله فطلاقه واقع، أما إذا فقد التحكم في نفسه فطلاقه لا يقع. تقول: زوجي طلقني بطلب من أمه التي وقع شجار بيني وبينها، هل يعتبر هذا ظلم لي؟ إذا كان مجرد الطلاق وسيعطيك حقك، فالله يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا فارق بالمعروف وأعطاك كل مستحقاتك لا يعد ظلما. أما إذا ظلمك وأخذك حقك فهو أثيم وعليه يلزمه أداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا قبل الآخرة. هل يجوز الزكاة في المقدم والمؤخر على الزوجة ولا يوجد دخل؟ يوجد زكاة في القدم والمؤخر على الزوجة. عفوا، إذا كانت المرأة تسأل عن الزكاة على مؤخر الصداق، فالزكاة على مؤخر الصداق ليست واجبة لأنها لا تمتلكه الآن، وهو مقيد في قسائم الزواج في مصر بأحد الأجلين، بالطلاق أو بالوفاة. ممكن رقم هاتفي؟ نعم يا أحمد، 0153333833. وارسل رسالة: من الذي يضحي؟ الحاج، وهو بالحج. الأخت لينا: يجوز للشخص الذي يحج أن يضحي أيضا، إضافة إلى دم التمتع إذا كان متمتعا أو دم القران إذا كان قارنا، يجوز له أن يضحي بل يستحب. هل الذنوب تؤثر على حفظ القرآن؟ بلا شك، بلا شك أن الذنوب تؤثر على حفظ القرآن، أن الذنوب تؤثر على حفظ القرآن، وقد قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هل يحبني الله؟ إنه لا يستجيب لي مهما فعلت، وإن من يتزعزع. الأخت سارة: وقد الله يعلم وأنت لا تعلم يا سارة، قد تكوني تسألين الله مسائل فيها ضرر عليك، والله أعلم مني ومنك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولا فالله يعلم ونحن لا نعلم. فلا تيأسي أبدا من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. قال الخليل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيده يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاستمري في الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. يسأل: ما عدة المطلقة؟ عدة المطلقة التي ليست بحامل وأيضا قد دخل بها 3 قروء، والقرء اختلف هل الحيض أم الطهر، واختار أنه الحيض. فإذا حاضت 3 حيضات فقد انتهت عدتها. أما إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد يوم واحد. يقول: هل الديكة، هل إيه الدبكة؟ يا نور، ما أعرف معنى الدبكة. امرأة خرجت من بيت الزوجية لأن زوجها سكير جدا وتعاملت معه بالحسن، إلا أن النتيجة لم تأتي بما هو إيجابي، فما الرأي في خروجها؟ إذا خرجت تطلب الفراق، خلاص تطلب الفراق، ويقول لها عذر أنها تطلب الفراق، لا تحب أن تجلس مع رجل خمار. حكم: رجل عمره 60 سنة تزوج بامرأة ثانية سرا عن أسرته، رجل غشاش بلغ 60 من عمره وهو غشاش. يقول: هل يجوز للرجل أن يبطل من المرأة بعد عقد قران؟ ما معنى يبطل؟ هل يجوز الزواج من امرأة مسلمة لكنها لا ترتدي الحجاب وتلبس لباس الغرب؟ أنت مسؤول عن رعيتك يا عبد الله الخليفي، مسؤول عن زوجتك، فستسأل عن تبرجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يوسف أحمد أبي قدمه توفي، ولكن قبل موته قطعت قدمه، فكان لا يستطيع أن يصلي، فهل ممكن أن أصلي هذه الأيام عنه؟ لا صلاة عن ميت، ولكن أكثر من الدعاء له. تقول تونس راحت في أيدي العلمانيين. يا أخي اصبر، الزبد يذهب جفاء، لكن أين اجتهدوكم يا أهل تونس؟ اجتهدوا في نشر الدعوة، اجتهدوا في نشر كتاب الله، اجتهدوا في نشر سنة رسول الله، الزبد سيذهب جفاء. ما ينفع الناس يمكث في الأرض. علموا الناس القرآن، علموا الناس السنة. هل هناك فتنة حلت للمسلمين كافة في هذه الأوقات؟ لا نيأس أبدا من رحمة الله، بل هناك خير موجود والحمد لله، البذل والعطاء موجود، فاجتهدوا يا إخواني والأخوات في نشر دين الله ولا تيأسوا من رحمة الله. هل تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أم لا نقرأها؟ لأن الحديث كما قلت موقوف، موقوف لكن له حكم المرفوع والجمهور على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. حكم شرب الخمر التي لا تسكر، لا تسمى خمر، لأن الخمر ما خامر العقل غطى عليه، أما إذا كان كثيرها يسكر فقليلها وكثيرها حرام، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نذرت الأضحية ولكن وجدتها هزيلة، فهل يجوز أن أؤجلها لقادم حتى تسمن؟ هزيلة يعني إذا كانت هزيلة يعني بصورة لا تصلح بالمرة فتكون عشفاء لا تنقي فلا تضحي بها، لكن إذا كانت ضعيفة شيئا ما لكن تجزئ وبلغت كسرت أوفي بالنذر بسرعة. الله أعلم، قد يحال بينك وبين الوفاء بالنذر بالموت أو غيره. ما فضل شيب الرأس؟ شيب الرأس واحد شعره أبيض، إذا كان مطيعا لله طيلة حياته فشاب وهو مطيع لله فأفنى عمره في طاعة ليس، لكن يفضل أنه شيب عيب كما يقولون، أفنى حياته في معصية الله، ما فأدت ماذا سيصنع له الشعر الأبيض؟ ماذا سيصنع له الشعر الأبيض؟ هل يأجوج ومأجوج والدجال من دم البشر؟ نعم، من بني آدم. يقول الله لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قل يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: يا رسول الله أينا ذاك الواحد؟ قال: إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ما حكم دفع مبلغ 5000 جنيه لمشاركة في الأضحية التي ثمنها 18000 جنيه متوزعة علي أنا وأخي؟ 5000 جنيه فتشكل كم بالنسبة؟ إذا كانت تشكل 18000 أجزأت عن كمان أخي، إذا كانت اضرب يعني الحساب الآن لا استطاع، اضرب 18000 في 2/7 شوف يطلع أكثر من 5 أو أقل من 5. ما حكم طلاء الأظافر بالمنوكير والوضوء والاغتسال؟ إذا كان جرما ابتعد عنه، إذا كان كالحناء خفيفا لا بأس. أميرة زمانها كما تزعم، خلاص أجبناها. زكي نفسك كيف شئت ولكن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم. المليجي سلطان هل يصلي سنة الفجر وتغني عن تحية المسجد؟ نعم، لأن النبي ما أمر بركعتين تحية مسجد خاصة، إنما قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يقول: عسى أن تجيب هذه المرة أم يوسف، أحيانا أشرب أحيانا خلال قراءة الفتحة لأعيد قراءتها من جديد مع سجود السهو. لا تعيديها ولا تسجدي للسهو. عندما أغمض عيني في الصلاة أخشع. الأخ هشام حماية: لا تغمض عينيك أيضا، ما ورد أن النبي كان يغمض، بل ورد أنه كان مفتح العينين، بدليل أنه قال: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا فلا زالت التصاوير تعرض لي في صلاتي. وأيضا لما جاءت شاة تمر تقدم حتى لصقت بطنه بالجدار. وأيضا في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار في عرض الجدار عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه كان مفتح العينين، لكن تغمض وتخترع أشياء لا تفعل. عندنا ناس زراعة، عندنا ناس زرعتين ويقومون بوضع زيت على الثمرة لكي تستوي قبل ميعادها. ليجوز ذلك علي بن عطية بن شوقي ينظر إلى ينظر أهل الاختصاص هل وضع الزيت على التين يضر بالناس ويضر بالتين أم لا، ينظر إلى ذلك. فالمرجع إلى أهل الاختصاص هل التين يضار بوضع الزيت عليه أم لا. إذا كان إذا كانت فائدته تقل أو يتضرر الناس به فلا يجوز الضرر ولا الغش. وأنبه على أن هناك أناس عياذا بالله قل ذممهم يصبغون الزيتون بدهان النعال، صبغة الجزم ولا ما صبغة الجزم، ينقعون الزيتون فيها فحتى تعرف أن الزيتون مغشوش أو ليس بمغشوش تفتح الزيتون، إن كان ظاهرها كباطنها فسليمة، ظاهرها أسود وباطنها أبيض فمدهونة في الغالب بدهان عالي الجدم على ما أفاده المختصون في هذا. ما حكم مشروب الطاقة؟ هل هو يسكر يا خليفي أو لا يسكر؟ إن كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. يقول أنا ما بدك تفسر أحكي ما بالمشروب خلاص. هل يجوز المرأة تجهر في الصلاة؟ إذا كانت بمفردها لا بأس، أما إذا كانت أمام رجال أو يسمعها رجال لا. هل التأمين على الحياة يجوز؟ أنصحك يا ياسمين بالابتعاد عن ذلك، وأنصحك بألا تنشري صورة متبرجة، لا تنشري صورة متبرجة فتنشري الفساد في الأرض. حكم زواج المرأة بمن يصغرها 6 سنوات. أقول بالله التوفيق إن النبي تزوج خديجة رضي الله عنها ويتكبره 15 عاما. يقول المرأة التي لا تطلب، خلاص أجبنا ياسمين امسحه خلاص بدو صورتها متبرجة. ما حكم المرأة الحائض إذا جاء الحيض وهي تستعد للحج؟ تهل من الميقات كما تهل سائر النساء، وبعد أن تهل من الميقات تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت إذا طار الطواف. ما حكم لبس القلادة للرجال؟ كان تشبها بالنساء فالنبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا الشباب المخنث الذي ظهر هذه الأيام، الذي يلبس إسوارة في يده ويلبس سلسلة في رقبته ويحلق لحيته وشاربه ويلبس قميص يبين ثدييه وبنطلون يظهر السوأتين، في الحقيقة من مخمص قدمه إلى رأسه معاصي، عليه أن يتقي الله. هذا مش أنا، دي ممثلة. طب لماذا تضع صورة ممثلة؟ أليس من الفساد في الأرض أن تضع صورة ممثلة وتؤذينا بها وتؤذي المسلمين والمسلمات بها؟ اتق الله وابعد عنا هذه القذرات. هل الأضحية أم العقيقة أولى؟ الأضحية بلا شك أولى. ممكن إعادة الرقم ببطء؟ كن سريعا. 0-5-3-3-3-8-3. عامل المعاني، يخرج ريح أثناء الصلاة رغم عني، هل أعيد الصلاة؟ نعم أعيد الصلاة. ريح من الدور، أما إذا كان تجشؤ من الفم لا. هل العزيزية من منى؟ العزيزية ليست من منى. ما حكم الصلاة السبل في الصلاة أي عكس قبض يعني السبل الإرسال؟ الصلاة تصح، الصلاة تصح، لكن الأفضل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكن أين توضع؟ هل عند الصدر؟ هل عند الرقبة أو عند الصدر أو في أي مكان؟ في أي مكان. والحديث الذي فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره زادت على صدره شاذة وضعيفة. فإذا وضعت في أي مكان جاز لك ذلك. سب الدين كفر. حكم تبادل الحال للصور، تبادل الجان الرجال، ولا مش فاهم. سلطانة سلطانة دائما مخنوقة، وأترك الصلاة مو بيدي، كيف ذلك؟ كيف هو بيدك؟ هل أنت فقدت العقل؟ ما دمت في عقلك أنت مسؤولة. أكثري من ذكر الله وألفظي الكسل عنك، وقومي استعيني بالله بدلا من أن تعذبي بالويل الذي توعد الله تارك الصلاة والمقصرين فيها به. قال تعالى: فويل للمصلين. وفي الحديث: ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. مسلم يعيش في أوروبا يجوز زوجه من نصرانية قبل دخولها الإسلام، نبأت مرارا أن كلمة المسيحية ظلم للمسيح عيسى. المسيح لم يقل أنا الله، فالذين يقولون أن المسيح هو الله ويقولون على أنفسهم مسيحيون لهم غلط، مو النصارى. على كل حال يجوز أن تتزوج بنصرانية قائمة على نصرانيتها ما دامت عفيفة. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الآية: وقد قال حذيفة بن اليمان كان متزوجا بيهودية فبلغه أن عمر ينكر ذلك فذهب إليه قال: يا أمير المؤمن حرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. ما حكم وضع المال في البنوك بدون فوائد؟ إذا كنت خائفا على المال أن يصرف جاز لك ذلك، وإذا أخذت المال الذي أسموه كذبا فوائد وهو مضار وأنفقته على سبيل التخلص منه على فقراء لا تربطك بهم قرابة فلا بأس. هل الصلاة في غير شراب حرام؟ أفضل بالشراب، أفضل بالجارب للمرأة، لكن سأل كثيرا عن الدبكة، ما أعرف نور يا نور الدبكة. والذي تركني منذ كان صغيرا، منذ أن خطف أبوه، منذ أن خطف أبوه، خطف أبوه قبل 10 سنوات ولا يسأل عنا، أنا وإخوته ويعيش مع جدته وجدته، فليجوز له قطع الأرحام؟ لا يجوز. القول الصحيح في شهود الطلاق: الإشهاد واجب، لكن يقع الطلاق حتى إذا لم يتم إشهاد. أبو أحمد المسمري: ما حكم من تأخر عن قضاء الصيام؟ قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، عليه أن يؤدي ما عليه قبل أن يموت. حكم تبادل صور الفتيات الأجنبيات بين الرجال، هذا فسق. ما حال الملائكة يوم الحساب؟ هل سيحاسبون؟ وما دخلك أنت يا أحمد في من قال الله فيهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ يا أحمد عبد الفتاح احرص على ما ينفعه، كن عاقلا. أبو أشرف العريض: ما أفضل وصية قبل الموت لرجل فقير يوصي أهله أن يتمسكوا بالإسلام؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوصيهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله إذا كان عليه دين أمر بسداد الدين. صحة حديث: جنبوا صبيا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحديث ضعيف الإسناد جدا. وكان الصبية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون ويجيئون، وقال النبي: إني أدخل الصلاة وأريد أطلتها أسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. لكن إذا كان يفسد علموا الأدب. هل تجوز تعزية النصارى في وفاة أحد لهم؟ نعم تجوز تعزية النصارى، لكن تعزيهم بلفظ لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع. فلا تقول مثلا: أسأل الله أن يغفر له ومات على الكفر، لأن الله قال في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل يجوز ذبح ماعز رأس واحدة وكمل بشراء لحم عقيقة؟ ذكرنا عن الغلام شاتان. يقول: سؤالك يوم القيامة هل يجوز تزيين حاجبين؟ ثبت سؤالي. هل يجوز تزيين حاجبين أنزع منهما حتى أتزين لزوجي؟ لا، لا تتزين لزوجك بمعصية الله، إن النبي لعن النمصة والمتلمصة. تقول نيرانا زوجها يقول إنه يكرهها وتعبت نفسيا من هذا الكلام مع إني لست مقصرة معه وأنا صبرة معه رغم بعدي عن طريق الله سبحانه. عندي أولاد ماذا أفعل؟ انظري هل إذا طلقت وضعك سيكون أفضل أم وضعك الآن أفضل؟ استعيني بالله واصبري، ولا يهمك كراهية زوجك لك أو محبته لك، يهمك أن يرضى الله عنك. فلا تلتفت الزوج ليس ربا ولا إلها، انظري إلى طاعة الله قبل أي شيء. في بعض من أدخل ربا يفرض أصحاب عقود الكراء زيادة ربوية نظير التأخير في الدفع، فما حكم التوقيع اضطرارا؟ إذا كنت متأكد أنك ستسدد في الوقت ولن تتأتى عليك الفوائد فلسنعتبره شرطا معطلا. هل تجوز الأضحية على حصان؟ يعني لا تجوز التضحية بالحصان، لأن الله سبحانه وتعالى قال الأضحية تكون من الأنعام الثمانية، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج: جمل، ناقة، بقرة، ثور، كبش، نعجة، جد، عنز، والجاموس بقر أسود. لكن إذا أيضا طرحنا سؤالا آخر مستقلا عن السؤال الأول، هل يجوز أكل لحوم الخيل؟ نعم يجوز أكل لحوم الخيل. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، والله يجزيك كل خير أنت الأخرى. هل تفسير الأحلام له إسناد في القرآن؟ يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقد رأى يوسف رؤيا تحققت، ورأى الملك رؤيا فتحققت، ورأى النبي رؤى فتحققت، وإبراهيم الخليل رأى رؤى. هل تطهر المرأة إذا انتهى النفاس قبل الأربعين أم يجب عليها انتظار حتى تطهر؟ لا يجب على المرأة أن تنتظر 40 يوما حتى تطهر، إنما الذين جعلوها حد أبي أقصى، ولا دليل على ذلك ثابت. فتقييد النفاس بال40 حديثه ضعيف، وتقييده بال60 حديثه ضعيف. والصواب أنها إذا انقطع عنها الدم أو رأت الطهرة قد طهرت حتى ولو بعد 5 أيام. يقول: هل ورد حديث صحيح أو حسن لتقليل اللحية؟ يا رضا بن شكري، كل الأحاديث التي وردت في تقليل اللحية ضعيفة، وكما قال الإمام أحمد لا يثبت فيها حديث. لم يتوفر لي مكان بمنى من الأبيت بالعزيزية، إذا كان ذلك كذلك فبيت بالعزيزية. حديث: من صلى 12 ركعة للترتيب مثلا. عفوا جزاك الله خير، ذهب السؤال. من صلى 12 ركعة للترتيب مثلا، صليت 2 قبل الظهر و4 بعدها، هل الترتيب شرط في بناء بيت في الجنة؟ صلي 12 ركعة كما قال الرسول وانت قيد بما قاله الرسول. صح حديث: إن لم تستطع أن تبكي فتباكى، ما يثبت. ولكن ورد ما يفيد تعمد التباكي أحيانا، أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عمر دخل على رسول الله أبي بكر فوجدهما يبكيان، فقال: يا رسول الله ما يبكيكما؟ اخبراني إن كان شيء يبكي بكيت، وإلا تبكيت لبكائكما. حكم تعقيم القط، تعقيم القط جائز، يعني إذا كان في مصلحة، يعني كان تعقيم الماعز جائز للضرورة التسمين مثلا، بس لابد أن ينظر هل الحصان بالكامل حلال أم ربعه فقط. الحصان بالكامل حلال. كيف نقضي الصلوات التي نفس، يعني هل أنت ستأكل عظمة؟ المهم صحة حديث: فيما يختص من الملأ الأعلى، له أسانيد ظاهرة الصحة لكنها معلولة. ما حال الملأ، عفوا لا تأتي بالأسئلة المكررة التي لا فائدة فيها أيها الأخ الكريم. هل يجوز أن يضحي زوجي بأضحية أهداها خاله لأمه ونحن نعيش معها؟ يعني يجوز، هل يجوز تمرات في خاطر القرآن الكريم حين يؤذن المؤذن؟ يجوز، والأولى إجابة المؤذن. ما علاج القلق؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما حكم من دخل مكة وليس محرم إذا دخل بنية الحج يلزم أن يحرم من أن يجوز سفر لأوروبا إذا كان الإنسان قادر على أن يؤدي فروضه كالصلاة والصيام والزكاة، يجوز إذا كانت هناك مصلحة والمفسدة منعدمة. ما ضابط الصلاة على الكراسي؟ كيف ضابط الصلاة؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل يجوز أكل لحم الحصان للإضطرار فقط أم بدون إضطرار؟ بدون إضطرار أيضا. نحرنا فرسنا على عهد النبي فأكلناه، في أكثر من حديث في هذا الصدد. غاية استدلالات الممانعين قول الله تعالى: والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة. فهذا ليس فيه تحريم، إنما أفضل ما تصنع له أفضل ما يفعل به الركوب. كيف أن الكسل، تعوذ بالله من الكسل، وانشط وجالس النشطاء. الاحتفال بعد الميلاد بدعة، حكم التعامل مع بنك الزيتونة لا أعلم عنه إلا أن البنوك التي أعرفها كلها مرضية، أما بنك الزيتونة لا أعرف عنه شيئا. كيف نربي أبنائنا تربية سليمة على القرآن والسنة منذ الصغر؟ يا عائشة، علميهم كتاب الله وسنة رسول الله برفق ولي، كلامك يحتاج إلى شرح. ولي كتاب إن شاء الله نرسله هدية إذا تواصل معي زوجك أو أخوك، فقه تربية الأبناء. كيف هل أقرأ القرآن والسنة فيهما كل بركة؟ هل يجوز خلع الإحرام والاغتسال أثناء الحج؟ نعم يجوز غسل الإحرام والاغتسال أثناء الحج، والنبي قد نزع إحرامه واغتسل لما وصل إلى مكة. حديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، لا يصح. والذكر والمسألة كلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدد ركعات السنة قبل وبعد خطبة الجمعة؟ قبل مفتوح، بعد في البيت ركعتين، في المسجد أربعة. كيف أجمع بين حديث ليس في النوم تفريط وحديث فيطلق رأسه؟ الجمع واضح بأن يكون الذي يطلق رأسه متهاون في الصلاة أصلا لا يبالي بها، الثاني غلب فنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نام عن صلاة الفجر غلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كما في صحيح مسلم بالمعنى، فأتى هو وأصحابه على مكان طيب يصلح للاستراحة، وقال النبي: يا بلال اكلأ لنا الليلة، يا بلال يعني راقب الليل يا بلال، وإذا طلع الفجر أيقظنا. أفعل يا رسول الله؟ فنام الرسول وأيقظ بلالا لمتابعة الفجر. بعد وقت قليل من شدة التعب نام بلال، فناموا جميعا عن صلاة الفجر، لم يوقظهما إلا حر الشمس. فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فقال: الله أكبر، كبر عمر. قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال لبلال: يا بلال، ألم أقل لك لنا الليلة يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حرج، انتقل، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قدم شاب لخطبة أختي وأثنى عليه كل من سألناه عنه، واليوم طلبت منه مهرا أقل من أخواتها المتزوجات تيسيرا عليه، هل أكون ظلمتها أو قصرت بحقها؟ اسألها، إن البنت رضيت خلاص، ما رضيت لا تبحثها حقها. إياكم وخضراء الدمن، قالوا: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء من منبت السوء. الحديث ضعيف جدا. وذكرت مرأة حسناء ومنبتها سيء لكنها بينة، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. امرأة أمرت زوجتي بالنقاب أثناء طواف عمرة عن سوء فهم، هل علي شيء؟ كنت جاهلا معذور بالجهل، وإن أطعمت ستة مساكين فهو خير لك. في حمل زوجة نسرى بها أن نتماهل ليلحق كبار السن، لا تجري جريا يعطل يوقع الناس، واقصد في مشيك. نعم الإسراء بالجنازة متعب، لكن ليس بالإسراء المخل، ما الفرق؟ أجبنا أننا باء البنوك عموما سواء، لكن بنك الزيتون على وجه الخصوص لا أعلم عنه شيئا، إلا أني أعلم أن البنوك تضبطها كلها أمور موحدة في أكثر دول العالم. قطعة أرض اشتريتها بنية التجارة منذ عام بمبلغ 200، والآن سعرها 250، أي مبلغ مزكي تزكي على 250 يا محمد بن أحمد، هذا كله 2.5%. طب أنا جيبوني، ما سؤالك، ما الفرق بين اللمس والمس في القرآن؟ قد يتعدان وقد يختلفان على حسب السياق الذي ورد فيه. هل يجب تكرار الدعاء يوم عرفة 3 مرات؟ أكثر من الدعاء، دع النبي يدعو ويكرر، يدعو ويكرر، ادعي كما شئت. نسبة أذان بلال لما رجع إلى المدينة، وضح شيئا منها، شاب مستقيم، كلمة شاب ملتزم أردأ من شاب مستقيم، صحيح مستقيم صالح، أما كلمة ملتزم لا تعرف لها استنادا في الكتاب ولا في السنة، وإن كانت لغة العرب تحتملها، لكن الذي نعرفه من ملتزم الذي كان يلتزم جمع الضرائب أيام الحكم العثماني، لكن عموما كلمة رجل صالح أولى من رجل ملتزم. الأخت الصالحة المستقيمة أولى من قولنا الأخت الملتزمة. الحارب ليس مع النبي صحيح بل باطل. ما العمل عند رجل لا يصلي ويشرب الخمر؟ ماذا تصنع عنده يا أحمد بن علي؟ هو لا يصلي ولا يشرب الخمر، لكن ما عملك أنت عنده؟ وضح طبيعة عملك. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم، إذا كان بعيدا عن موضع النجاسات. حكم توبتي، وقد حققت شروط التوبة جميعا دون حقوق العباد، أدي للعباد حقوقهم، فإن المفلس من يأتي يوم القيامة لصلاة وصيام وزكاة وحج وأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ما حكم أخذ زوجتي النصرانية معي كي تراني أقيم مناسك العمرة بمكة؟ الله يقول يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. وعلى هذا فريق كبير من العلماء، فابعد عن المسجد الحرام. الصلاة في المسجد جماعة فرض على المسلم، نعم فرض على المسلم، والتخلف عنها بغير عذر إثم، وكان من علامات النفاق. هل يجوز قراءة الفتحة عند المرور بجانب مقبرة الأنصار؟ ادعوا لهم، لم يرد أن النبي كان يقرأ الفاتحة. الأخ تيمان يسأل أسئلة محترمة، عفوا، هل تجوز قراءة الفاتحة؟ يقول زوجي متوفي وأريد أضحي له، شنو أضحي له، نعجة أو خروف؟ الأمر واسع، أضحي بنعجة، أضحي بخروف. ذكرتني بمسألة ذكرها القرطبي في تفسيره، يذكرها أن ناسا ما من الناس لا يفرقون بين المزاح وبين الحقيقة، فقال إن شخصا كان يرتدي جبة من صوف، فجاء آخر وضع يده على الجبة، قال أظن أن الجبة الصوف هذا صوف نعجة، فانفعل الآخر واستثير وغضب، قال يا أخي ما ضرك إن كان صوف نعجة أو صوف خروف؟ فيعني هناك أحيانا ناس تفهم المسائل على غير وجهها، أمور طريفة قد والشيء بالشيء يذكر. تاجر عقار يقول لي إنه جاءه شخص يطلب منه قبور، يشتري قطعة أرض قبور، فقال في قبور بحري وقبور قبلي، هذه تفرق عن هذه 5000، يقول أنا أمزح معه، فقال لا، اجعلها بحري حتى يأتينا هوا. أرجع إلى ما أنا بصدده. زوجي ولا يصلي، ما موقفي أمام الله؟ ذكري ما رأى منكم مكرم فلغيره بدأ، إن كان جاحدا للصلاة فارقي، وهو جليس سؤل على كل حال، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيب ريحا خبيثة. النقاب فرض، أعتقد أن النقاب واجب. هل يعتبر معاملة الأب بجفاء جدا من العقوق؟ بلا شك، ولا تقل لهم أف. من أهل الكتاب؟ عفوا قل هي من أهل الكتاب وليست مشركة. أهل الكتاب مشركون أيضا، أهل الكتاب مشركون أيضا، أشركوا المسيح مع الله، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى وما من إله إلا إله واحد، لا يجوز لليهودية ولا للنصرانية ولا للمشرك أن يدخل الحرم. يسأل عن الحكم الشرعي، حكم الأحكام في دول المسلمين الآن يا أخي الكريم بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. هل رأيت دولة من الدول التي يسمونها مسلمة على مستوى العالم كله إلا ما نظر هل رأيتها تقيم كتاب الله وسنة رسول الله وتحل الحلال وتحرم الحرام وتمنع الربا وتحكم بشرع الله وتقطع الأيدي؟ نظر أندر من النادر، أندر من النادر. يقول يعني زواج منها باطل يا أشرف، الزواج من النصرانية جائز. أنت تسأل عن الزواج أو عن دخول الحرم؟ قلنا لك لا تدخل الحرم، أما الزواج بالنصرانية فجائز إذا كانت عفيفتك. ما حكم دفن الميت وهو مسلم في أوروبا مجبر هروب من حرب؟ مات هناك خلاص ادفنه هناك، يجوز أن تدفنه هناك ويجوز أن تنقله إلى بلدك، كل جائز. فإذا كانت هناك مقابر للمسلمين ادفنه مع مقابر المسلمين حتى لا تشق على أهله. هل يجوز تحويط القبر بالطابوق؟ مش فاهم عطر الياسمين، ما أدري تحويط القبر بالطابوق، لم أفهم. ما حكم إجهاض الجنين وعمره شهرين ونصف والذي غصبني هو زوجي ولم تنفق فيه الروح والإثم على الزوج آنذاك؟ النهى الرسول عن العيش في بلاد اليهود والنصارى لغرض كف العيش. الحديث الوارد في هذا الصدد في كلام أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. ولكن الحديث ضعيف أولا معلول، ثانيا ما معنى أنا بريء؟ أنا بريء يعني معنى إذا حصل له شيء أنا غير مسؤول، قد وضحت له. لا طاعة لحاكم في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله، حاكم أو غير حاكم، إنما الطاعة في المعروف. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الذرية الصالحة وأن يهدينا وإياكم جميعا. حكم الأكل من مال والدي يعمل في البنك، فقط مضطرا كل إثمه على نفسي وانصحه، إن لم تكن مضطرا يبتعد عن أي شبهة. صورة الملك بعد صلاة العشاء سنضوها ضعيف. من نام في العزية بدلا من منى قلنا للمضطر جائز. الرجاء تفسير والله يعصمك من الناس ذكر في بعض الصفحات المغربة أن النبي لم يعصم من الناس، واستدل بأن النبي مات مسموما. صورة العصمة، صور العصمة متعددة، صور العصمة متعددة. فإذا قلنا إن السم كان قبل نزول الآية، لأن الآية من أواخر ما نزل على رسول الله، سورة المائدة من أواخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام جرح، النبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. هناك كتاب يجمع الأذكار الثابتة عن رسول الله، نعم يا خماد، اسمه صحيح المسند، نذكر يوم وليلة جمع الأغلب إن شاء الله. الوضع الحناء على رأس الرجل حرام ليست بحرام، الخروج على الحكام جائز أو لا ومتى، إلا أن تروا كفرا لا يجوز، إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله في بران، وإذا كانت المصلحة ترجى أيضا، أما المفسدة أيضا حتى لو رأينا كفرا بواح عندنا من الله في بران ولكن في مفسدة أعظم ابتعدنا عن المفاسد. هل يجوز أن يصلي الرجل الجنازة كل يوم غيابيا على من مات من المسلمين؟ النبي لم يصنع ذلك. حكم وضع سن من ذهب لا بأس ضرورة، والأفضل البعد طبعا، الأفضل البعد، إن كانت من فضة لا بأس. حبيبة أجل إذا احتفظت المرأة بمال لها أو بمعنى مصروفها الشخصي لكن بدون علم زوجي، يعني تحوش بدون علم الزوج، إذا كان من مالها الشخصي لا بأس، من مصروفها الشخصي لا بأس. المهدي محمد أبو حسن يقول المهدي، نحن في زمن يعني لا تيأس من رحمة الله، ابذل ما في وسعك لنصرة هذا الدين القيم. خرج المهدي خرج، ما خرج المهدي ما خرج، اجتهد في نصرة دينك، بارك الله فيك، اجتهد في نصرة دينك وتكون مهديا على قدرك إن شاء الله. ماذا تقول في الضريبة على العمرة؟ الذي يسهل على المسلمين أمور حجهم وعمرتهم ييسر الله تبارك وتعالى له، فلقد قال الله عز وجل للخليل إبراهيم عليه السلام: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أنا من فرنسا وليس لحق أن نذبح كبش العيد نشتري لحم فقط، من ليس لي الحق، يعني إذا كانت فرنسا تمنع الأضاحي في العيد هذا من بلايا الجلوس في دول الكفر، لكن عموما لك نيتك وممكن توكل في دولة أخرى من يذبح لك. هل يجوز تأخير من عليه دم كفارة لبعد يوم عرفات؟ يجوز. يقول: أدلة النظر في الصلاة إلى الأمام. قلت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الكسوف: عرضت أو عرضت لي الجنة والنار في أرض الجدار، دل على أنه كان ينظر الأمام فرأى الجنة ورأى النار. النبي قال لعائشة: أميطي عني قرامك هذا، فلازالت تصويره تعرض لي في صلاتي، أذا جاءت شاة تمر، فالنبي تقدم حتى لصق بطنه بالجدار. فالأدلة الأكثر على النبي كان ينظر للأمام. موسى: إخواني وأخواتي مشاكلهم كثيرة، هل أقاطعهم؟ من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هل التدخين حرام؟ التدخين مضر والضرار حرام. ألا أعطي زوجي حقوقه الزوجية رغم أنه لا يصلي؟ ما دمت اسمك زوجة ورضيت به كزوج أعطيه حقوقه، ترفضين ابتعدي عنه. إذا كان جاحدا للصلاة لا يحل لك البقاء معه، إذا كان متكاسلا عن الصلاة جازت المعيشة مع الكراهة. هل يجوز للعريس أن يرى وجه المنتقبة أكثر من مرة إذا دعت الحاجة لذلك؟ ما حكم الاشتراك مع أخي ونحن تحت كفالة أبينا؟ إذا كنت أنت متزوج وأخوك متزوج فكل واحد منكم كبش، إذا كنت أنت وأخوك بدون زواج فكبش الوالد يجزي عنكم جميعا. الله يعافي الوالد، أشبنا على هذا. نظرت على نفسي عمره، هل يجوز أن يؤديها عني أحد أو أعتمر بنفسي؟ أعتمر بنفسك. كيف نقضي الصلوات التي لم تصلى عمدا على المتيسر لك؟ هل يجوز أكل اللحوم التي لم تذبح على الطرق الإسلامية؟ لا يجوز. حكم المرأة التي لا تحب زوجها تريد الطلاق منه، هل يجوز؟ نعم يجوز أن تطلق منه، بس إذا رفض الطلاق اختلعي. حكم الصلاة بالحناء على اليدين، إذا كانت الحناء ليس لها جرم يعني ليس لها سمك جاز أن تصلي بها وتتوضي عليها. الثقب الأنف حرام ليس بحرام. الشاة واحدة تكفي العقيق عن الغلام. السنة شاتان، أما ابن عمر فكان يذبح شاة وخير الهدي هدي محمد. حكم صلاة أولادي معي دون أن يتوضأوا مع علم أن عمرهم 5 سنوات أو 7 سنوات، يصلون علميهم الوضوء، لكن لا يجوز أن يأموك وأنت وهم ليسوا على وضوء، فعلميهم الوضوء. هل يجوز دفع كفارة اليمين مال؟ الجمهور لا، لأن الله قال فكفارته إطعام. أحمد رجب: تسوية اللحية أو تهذيبها. قلنا الشاذ المتطير يمكن أخذه، وكذلك ما زاد على القبضة كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة. كيف الزواج من كتابية وهم مشركون؟ لا أتدخل بالعقل أو أمامي النقل الصريح الثابت. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلا داعي للتدخل بعقلك مع النص. بحكم الصلاة خلف الديوث المتبرجات بناته، يعني بناته تبرجنا وقد ينهاهن وهن ولا يستطيع. بنت أحيانا تكون من السفالة بمكان كبير ويعجز عنها أبوها، فلا تصفه بالديوث بهذه الطريقة. أما إذا كان مثلا الأب يسمح لزميل ابنته تأتي بشاب فحل تذاكر معه طول الليل وهو نائم في الداخل، فممكن يوصف بهذا الوصف الذي لا يغار على عرضه بهذه الطريقة. أما الصلاة فجائزة مع الكراهة. وبوركت يا عمرو بن الشريف للتبرع لفرش المسجد باستجاد ونحو من الصدقات، إن شاء الله من الصدقات، لكن هناك ما هو أفضل منه. أعطيت بطاقة الوطنية لشخص وقال المشاركة في قمار عن طريق الإنترنت، وأعطاني 50 درهما. لا يجوز لك أن تأخذ هذه الدراهم التي أتت من طريق القمار. أبو بكر كان له غلام عبد يذهب يشتغل ويجيب الفلوس، فذات يوم أتاه بمال وطعام فأكل أبو بكر، فقال الغلام: تدري من أين أتيت بهذا المال؟ قال: لا أدري. قال: تكهمت لشخص، أذهب تجزل على شخص وادعى علم الغيب. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فطرش كل الأكل الذي أكله وأخرجه. نصيحة للزوجة التي تسيء الظن بزوجها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما تفسير رؤية الخلفاء الراشدين؟ رؤية الصالحين في النوم فيها خير وبركة إن شاء الله، حاول أن تستفيد منها. كيفية الأضحية، الأخ أحمد العزبي، يعني كيف الأضحية، كيفية الأضحية، يعني الرجل وأهل بيتي سبع بقرة أو شاة، لكن توزيعها على المتيسر. أسكن في ريف مصر وعندنا عادة عمل صواني طعام للعزاء ونخرج به إلى المسجد، هل هذا جائز؟ هذه مشقة يا أم معاذ، إلا إذا كان هناك أضياف أتوك من الخارج، أتوكم من بلاد بعيدة عفوا من خارج محافظات أخرى وتطعمون الوافدين كإكرام للضيف. أما تقعيد هكذا لكل من مات يكلف بعمل أكل كثير للأضياف، فالحديث عند من حسنه وصنعه لأهل جعفر طعاما فإنهم قد أتوا ما يشغلهم. ما حكم في البيع بالتقسيط لسلع في المحل؟ جائز. هناك علامات لرضا الرب عن العبد؟ نعم، إذا كان موفقا للطاعة فهذه علامة رضا. الوهابية، يقول: من الوهابية؟ الوهابية يفترض أنهم أتباع محمد بن عبد الوهاب، يفترض ذلك. من هي جماعة المسلمين؟ كيف نلزمها؟ الجماعة الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله هم الجماعة التي على الحق، التي تتبع القرآن والسنة. هل يجوز تأجيل الأضحية العاشوراء؟ لا يجوز. الأضاحي في يوم النحر أو يوم التشريق. أما تضحي الآن وتقول إنها أضحية، أو تضحي بعد أيام التشريق وتقول إنها أضحية، لا. وقل: كيف أعرف أنك عالم سلطان أم لا؟ ما أدش كيف تعرف، أنا لست موظفا في الحكومة على أي حال. زوجي يكذب باليوم الآخر، زوجك كافر، زوجك كافر، لا يجوز البقاء معه. الذي يقول لا بأس. ما حكم التورق من بنك في الكويت؟ ما هذه صورة التورق التي تذكرها، لكن أنصحك بالبعد. ما سؤالك يا أم يوسف؟ هل طلب وظيفة في المال فيها ربا، إن كان مسابقة عامة وأنت تدفع مالا كي تأخذ حق غيرك لا يجوز. أحمد ما لماذا لا أجيب؟ أحمد ما صحة حديث النزول في أعماق لو أتيت بأوله؟ يقول أنا لا أؤمن بالدجال، ما حكم هذا؟ مبتدع، لأنك رددت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة في هذا الباب، وهي حديث بلغت حد التواتر. زوجتي ترى أغنام وأظهر على جسمها بعض كلمات، لا تفكر في هذا الكلام كثيرا، دعها ترقي نفسها وارقيها أيضا هذه زوجتك بارك الله فيك، ولا تلتفت إلى ما وراء ذلك. ثقلت عليه العبادة بسبب الوسوسة، أعوذ بالله من الشياطين، ويمكن إذا ازداد عليك الأمر أن يكون مرضا تعرض نفسك على طبيب مختص تداوى. عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. كيفية التوبة من الميسر، استغفر الله وتصدق قدر الاستطاعة من أعمالا صالحة. الأمر الثاني من التنعيم لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، منتشر على النت كلمة جمعة مباركة للتخصيص بالجمعة جائز، لم يرد هذا الصنيع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم صلاة الجنازة، صلاة الجنازة اعترف الصلاة سهوا جائزة. يقول هل تصح القاعدة الفقهية دائما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ هذا في الغالب، في الغالب، وعليه عدة أدلة. علي خروف، هل يجوز أن أضحي بخروف وينزع عن النذر؟ لا، النذر شيء والأضحية شيء آخر. هل يجوز الجلوس والأكل مع زوج الأخت؟ لا، لا أجنبية عنك. وجزاك الله خير يا عماد النجار. حلف على زوجتي بالطلاق وأن تحرم عليك حرمة أمي مرتين ما تدخل البيت حتى يتم فرش البيت، فهل في كفارة؟ كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يعاشر زوجته، من عجز أطعم 60 مسكينا. حكم رفع الكفين للمأمومين بخطبة الجمعة، الأمر في ذلك واسع. هل العصاة من جماعة المسلمين؟ العصاة مسلمون، يعني المعصية لا يكفر بها الشخص. هل يجوز أن تصلي مع زوجتك جماعة لكن لا أترك جماعة المسجد؟ ممكن أصلي مع في المسجد مع الجماعة وأتي أصلي بأهل بيتي جماعة، كان معاذ يصلي مع الرسول ثم يرجع يصلي بأهل حيه وأهل بيتي جماعة. هل الجهاد واجب الآن في ظل الظروف المحيطة بالعالم الإسلامي؟ الجهاد تتنوع صوره، هناك جهاد بالسيف، جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، فصور جهاد متنوعة وتستطيع أن تجاهد في أي وقت. يعني مجالسنا هذه نحتسبها عند الله أنها من أنواع الجهاد. ثم إنني ألفت نظر الأخ السائل لأمر وكذا الإخوة المتابعين، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل تراه جاهد بالسيف؟ ما ورد أنه جاهد بالسيف. سيدنا لوط عليه السلام هل جاهد بالسيف؟ ما ورد أنه جاهد بالسيف. سيدنا يوسف عليه السلام هل ورد أنه جاهد بالسيف؟ ما ورد أنه جاهد بالسيف. فهناك أنبياء كثر ما ورد أنهم جاهدوا بالسيف. نوح عليه السلام هل كان معه جيش؟ ما كان معه. فكلها صور، ولا نستطيع أن نقول إن إبراهيم لم يكن مجاهدا، ولا نستطيع أن نقول إن نوح عليه السلام لم يكن مجاهدا. فصور الجهاد تتنوع وتختلف، والجهاد بالسيف والجهاد بالآليات والجهاد بالطائرات له فقه بلا شك، له فقه. متى أجاهد؟ من أجاهد؟ كيف أجاهد؟ هل عندي القدرات على الجهاد؟ ما المفاسد المترتبة؟ ما المصالح المترتبة؟ موضوع كبير ليس بالسهل أن تقرر فيه قرارا بسرعة، ولا تقل كما يقول بعض الناس إنه يمتثل أمر الله تعالى إذ قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك، ويقول الأخ إنني بناء على هذه الآية أقاتل الصين الشعبية وحده. كلام لا يعقل ولا يتصور، لأن النبي عليه السلام جلس زمنا في مكة ما أمر بالقتال، ولما جاء المدينة أيضا كان يضبط القتال وبضوابط، وعمل حديبية تصالح، جنح إلى التصالح ولم يجنح إلى القتال عليه الصلاة والسلام. فالقتال له فقه، له فقه. متى أجاهد؟ من أجاهد؟ كيف أجاهد؟ لما أجاهد؟ كل هذه ضوابط، ما قدراتي على الجهاد، هل المفسدة المتوقعة أكبر من المصلحة، وكل كلمة أتكلم بها عليها عدة أدلة، عليها عدة أدلة. بارك الله فيكم. بهذا القدر أكتفي، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن وإياك رفيقا. أشكرك يا أبا محمود حفظك الله تعالى على ما ذكرت، وأهيب بإخواني والأخوات الكرام أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم. أهيب بكل أخي مسلم وبكل أخت مسلمة أن يبذل من وقته، وأن تبذل من وقتها وقتا ومالا وجهدا لنصرة هذا الدين القيم. كل على ثغر فليبذل فيه ما استطاع، لا تنتظر أن يأتي المهدي حتى تقوم تبذل دينك. ابذل دينك الآن، وإن عشت في طاعة الله مجاهدا عن دينك ومدافعا عنه باذلا ما استطعت فأنت على خير إن شاء الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلنجتهد في جذب الناس إلى الدين، وفي تحبيبهم في الله وفي شرعه وفي الشريعة التي أنزلها، ونجتهد في تحبيبهم في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن له مال يبذله في تعليم الناس القرآن، في تعليم الناس العلم الشرعي، في دعوة الناس إلى الله، في حث البنات على التستر بدلا من التبرج، في جمع الشباب على طاعة الله بدلا من المقاهي والملاعب، لنجتهد في نصرة هذا الدين القيم. وما يفعله من خير فلن يكفروه. واحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يحفظك الله سبحانه وتعالى من كل مفهوم وسوء. أعلمت مما العلم أن الله يحفظ أنصاره وأنصار دينه. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإن عشت فستعيش عزيزا بكونك من أولياء الله، وإن مت ستموت إلى جنات النعيم بإذن الله. فاجتهدوا في نصرة دينكم القيم خير الأديان، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم يحفظكم الله. ولا تنسوا الإكثار من ذكر الله تعالى، ولا تنسوا سؤال الله العون على ذلك: قولوا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تنسوا الاستغفار، فإنه فاتحة الخير. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا فلنثبت على ديننا ولنسأل الله الثبات، فإن المثبت من ثبته الله كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن دعاء الخليل: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ومن دعاء الخليل إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يخشى إبراهيم على نفسه أن يترك الصلاة، يخشى إبراهيم على نفسه من الكفر، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالشخص لا يأمن على نفسه، ويدعو الله بالهداية، عليه أن يدعو الله بالهداية لنفسه وللمسلمين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رد ضرا للمسلمين، ورد شاردهم يا رب إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأصلح ذات بين المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.